فيكم. الله يبارك فيكم جميعا اخواني واحبائي. يدخل الينا المسيحيون يدعوننا يقول اخ جديد ترك الاسلام تفضل الى غرفة فلان وفلان. لن يكونوا هم احرص على دينهم منك اخي الفاضل واختي الفاضلة، لن يكونوا. الله يبارك فيك. اي والله يضحك اسم جديد هذا. نعم اخ ترك الاسلام هكذا يقولون. طيب دعوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بك بدوي، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيكم جميعا مرة أخرى. العدد ما زال قليلا، ما دخل أحد. البالتوك الآن، البالتوك أخواني وأحبائي لو نظرنا إليه سنرى أن هنالك على الأقل 80,234 يوزر، 80,234 يوزر منذ ثانية. ما بدنا إياهم كلهم، بدنا 10-15 منهم. شوفون 80,234 يوزر. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. طب كل خرج، انا راح اجيب كل لحالي. كل اين انت يا كل؟ نحن ما نرد لك دعوة وانت ما ترد لنا دعوة باذن الله تعالى. انا يعني لحظة واحدة، جزاكم الله كل خير. هو خرج من البالتو كله، خرج من البالتو كله. دعوات الله يبارك فيكم. كم بقي من الوقت اختنا جوين، اختنا منتقبة؟ كم بقي من الوقت حياكم الله؟ كم بقي من الوقت؟ بارك الله بكم واحسن الله اليكم. كم بقي؟ حان الوقت، لم يتبقى شيء، حان الوقت. طيب أخي الفاضل الكريم التعب، جزاك الله كل خير، بعون الله انطلق إلى اللاقط، معك اللاقط، توكل على الله. أخي الفاضل، أخي التعب موجود حضرتك؟ أعطني لو سمحت إشارة واحد أو أي إشارة. التعب الحبيب أعطني إشارة، بارك الله بك. أعطني إشارة أخي الفاضل التعب. دعوات، دعوات. طيب عندنا دقيقة واحدة لأخينا التعب. أجهز، الله يبارك فيك. يعني اكتب لي على هذا دعوات. العدد ما زال عدد قليل. في عندنا في بحدود 5000 غرفة الآن في البالتو، كلها فيها اكتيفيتيز، كلها فيها اكتيفيتيز. يعني حتى ليس شرط أن تكون فقط في الغرف الإسلامية، إذا الغرف الكذا والكذا والكذا والكذا، الشعري والأدب والصداقة والترحيب والكذا، اذهب إليهم. عليكم السلام كول، حيا الله أخي الفاضل الحبيب كول. ندعو كول، حرك لنا حالك، أنت شطور بالدعوات. عندنا محاضرة لأخي الفاضل التعب، نريد أن يجتمع إليها الناس ويتعلموا الجديد بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك يا أخي الحبيب الغالي. عندما تكون جاهز أخي الفاضل التعب أعطنا إشارة. الله يبارك فيكم الأخوات اللواتي يسجلنا، بارك الله بكم. ما تنسوا التسجيل. إن شاء الله تعالى عما قريب سنقدم لكم what is the subject of the lecture. نزلونا أخواني وأحبائي امسحوا الطريق المتعبين. هذا هو الآن السبجكت، هذا هو الموضوع. نعم، محاضرة قيمة بعنوان بداءة خليقة الله، يسوع مخلوق من واقع الكتاب. ما معنى ذلك أخي الذي سألت؟ ما معنى ذلك؟ المسيحيون يريدون أن ينأوا عن هذه الحقيقة ويبتعدوا. نعم عظيم، يبتعدوا عن هذه الحقيقة التي يقررها الكتاب بمخطوطاته القديمة، بمخطوطاته التي يعني يترجمون عنها، وكتابهم أيضا. هم يريدون أن يقولوا أن يسوع المسيح ليس مخلوق بل هو مولود. ما معنى ذلك؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ سنرى هذا بإذن الله تعالى في المحاضرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فارس. سنرى هذا في المحاضرة بإذن الله تعالى. كون يسوع المسيح مولود، هم يقولون أن له صفة الأب الذي ولد منه، وبالتالي هو إله، يعني ابن الملك ملك على السريع. خلصنا هكذا يريدون أن يفعلوا. وكذلك لأنبا بيشوي قبل حين أيضا يعني أشهر امتعاضه من النص الموجود في الكتاب المقدس الذي يقول فيه الذي هو بكر كل خليقة. قال تعالوا نعيد النظر في هذا النص، تعالوا نعيد النظر في هذا النص. هم يريدون بشكل أو بآخر أن يثبتوا إلهية المسيح في في في كتابهم. وهيهات هيهات هيهات. التعب، هل أنت جاهز؟ حياك الله، لك اللقاء، انطلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حيا الله جميع الإخوة، وربنا يبارك لهذا الجمع الغفير اللي أنا أسأل الله عز وجل أن ربنا يغفر له جميعا ويكون يعني الكلام اللي احنا المفروض نقوله يكون فعلا مستحق لهذا الجامع اللي فيهم إخوة أفاضل يعتبر من أساتذتي اللي تتنفت على أيديهم، ولكن يعني هي ظروف استحملوني، ربنا يكرمكم. أتمنى أو أي ضيف مسيحي موجود ينتظر ويستمع، لأن موضوع المحاضرة اليوم لقيت عليها نقد كبير ما بين مسيحيين كثيرين، وادعوا بأن الأمر ده مردود عليه من زمان. فإن شاء الله عز وجل يعني نتباحث في الأمر ونشوف هل فعلا النقاط اللي هنطرحها مردود عليها ولا لا. بداية، أي حد عاوز يتابع الكلام اللي أنا بقوله موجود على أكثر من رابط، منها رابط المدونة، لو أي حد عاوز يتابع يعني. طيب، لو في حد عاوز يعمل دعوات قبل ما نبدأ، إن شاء الله هنبدأ الآن، وعاوز الإخوة يعني اللي متابعين معانا في اليوناني نركز شوية، وأي مسيحي يتابع معانا في الرابط بتاع البحث، وإن شاء الله نتعلم حاجة جديدة النهاردة. أنا صراحة النهاردة اتعلمت حاجة جديدة، واللي انا اتعلمته عاوز اوصله لاخوه ان شاء الله. فاتمنى ان الامر ما يكونش ممل، ويكون في صبر حتى لو الكلام يعني ثقيل على الاذن بعض الشيء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قضيتنا اليوم بتركز على مسألة لاهوتية خطيرة عند أهل الكتاب، نص مشهور جدا عليه خلاف منذ القديم. نص محل البحث هو النص في الرؤيا 3:14 اللي بيتكلم عن يسوع المسيح يقول: وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، بداية خليقة الله. وبالإجماع هذا النص عن يسوع المسيح من جميع الترجمات لا خلاف ان هذا النص ليسوع المسيح، ان هو المتحدث، هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق، بداية خليقة الله. جميع المفسرين ايضا بيعتبروا النص ده نص مقابل للنص اللي احنا شرحناه قبل كده، بكر كل خليقة. فبيعتقدوا ان النص في رؤيا 3:14 نص مقابل لكولوسي 1:15 اللي هو بيقول لك ايه: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. فالاثنين المفروض بيحملوا نفس المعنى ونفس الفهم. بداية قضيتنا هي ان لو النص ده بيثبت ان يسوع المسيح مخلوق فيجب علينا ان نعبد خالقه بطبيعة الحال، يعني بعيد عن البحث وبعيد عن اي حاجة. ان كان المسيح مخلوق فيجب علينا ان نعبد خالقه. وكنا تكلمنا في الاسبوع الماضي عن كون ان القرآن الكريم بيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان يسوع او عيسى عليه السلام مخلوق، وطرحنا الآيات وبحثنا شوية في بعض الروايات وطلعنا بعض أقوال المفسرين، فهذا الأمر منتهي بالنسبة للمسلمين. وبنبحث في كتب أهل الكتاب هل العهد الجديد بيشير إلى أن يسوع المسيح مخلوق ولا لا. بداية النص ده جميع المفسرين بينفوا ان هو بيقول بان يسوع المسيح مخلوق، يعني هو النص زي ما بنقول كقول عامي اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، فهو بيدرك ان ظاهر النص بيعطي ايحاء لكل من يقرأه بانه بيقول ان يسوع مخلوق، فيجب عليه كشخص مؤمن بألوهية المسيح ان ينفي هذا المفهوم. يجب عليه كشخص مؤمن بألوهية المسيح انه ينفي هذا المفهوم. من افضل التفسير اللي انا قرأتها في هذا الموضوع، يعني اي تفسير هنتكلم عنه عربي او اجنبي، مدام اللي كتبه بيؤمن بألوهية المسيح لا يجب ان ينفي ان هذا النص يقول بان المسيح مخلوق. وهم يجدون ان لو النص ده بيقول بان يسوع مخلوق فهو ده بيتنافى مع لاهوته، ده بيتنافى مع لاهوت المسيح. احد المفسرين العرب، وللاسف كلامهم غير مفيد، يعني المفسرين العرب للاسف كلامهم غير مفيد، انطونيوس فكري بيعلق على هذا النص اللي هو المفروض اللي موجود في الرؤيا 3:14، واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداية خليقة الله. فهو بيقول تعليقا على الجزء الخاص ببداية خليقة الله، قال لك بداء معناها ارشي ده نطق الكلمة اليونانية بالمودرن جريك، نطق حديث كانشنت جريك او كون جريك بتنطق ارخي. ركزوا في الحتة دي علشان المفسرين هيضربوا في بعض دلوقتي. انطونيوس فكري بيقول ان النص ده هو ما يترجمش بداية، يترجمها رأس خليقة الله، لان اليوناني ارشي وهي تعني رأس خليقة الله. وبعدين بيقول وبداء أي الذي تأخذ الخليقة بداءتها منه، هو أصل كل الخليقة وله السلطان عليها. لاحظ أنه لم يقل أول مخلوقات الله أو أول خليقة الله، يعني هو بينفي كون إن يسوع المسيح النص ده بيثبت إن هو مخلوق، وبيحتج بالحرف لان الحرف يقتل، والحرف يقتل بمعنى ان انت لو معتقد بألوهية المسيح واحرف هذه العبارة تقول بان يسوع مثلا اول المخلوقات، فالحرف ده هيقتلك، هيقتل عقيدتك، هتضطر ان انت تؤمن بعقيدة اخرى. ولو انت فعلا على الايمان السليم والحرف ده بيؤيدك او ان النص هذا بيعبد من عقيدتك، فهنا الحرف ايه؟ هيحي وهتتعلم منه وهيكون وسيلة للخلاص. فالقضية هنا ان هذا النص تقرأه تأخذ منه عقيدة، العقيدة دي تخالفك فانت هتقول ده حرف وحش، حرف يقتل. العقيدة دي حلوة وجميلة، هتبقى متمزق كده وانت بتقرأ النص، النص هيكون جميل بالنسبة لك، نص جميل، وانظر الى روعة الكلمات، وهتبقى مبسوط قوي ما دام ايه النص بيؤيد العقيدة. فهو الراجل انطونيوس فكري قال ان بداء معناها ارشيه، وهي تعني رأس الخريقة. وبعدين قال لك بداية يسوع اللي بدأها، مش هو بدايتها. لاحظوا ان هذا الامر خطير، وتلاعب بالكلام نقصا على عقد، ان هو بدل ما يسوع هو بداية الخليقة، لا، دي الخليقة بدايتها من يسوع، يعني يسوع هو اللي بدأها، يسوع هو اللي خلقها. فأمر عجيب جدا ان هم بيقوموا بتحريف الكلام عن موضعه، وبيخلي بدل ما هو يمين يبقى شمال على طول، بدل ما هو بيقول فوق يبقى تحت، عكسها تماما. الأمر ده هنبحث فيه يعني بصورة مستفيضة. وفي النهاية الراجل يعني ايه بيقول لك ايه، لاحظ انه لم يقل اول مخلوقات الله، يعني هو بيقول لك الكلمة اليونانية دي ما تجيبش معنى اول مخلوقات الله، وبيمسك بالحرف وبيعض عليها بالنواجذ. ده بس لكل من ايه يقول بان احنا مش مهتمين بالحرف، وان النص بالنسبة لنا لا يهم. لا، النص مهم جدا، والكلام مهم جدا، ومن خلال هذا الكلام تبني عليه عقيدة، تبني عليه عقيدة. في واحد مسيحي آخر أجنبي بيوافق نفس كلام أنطونيوس فكري، بيقول إيه، أظن الكلام نزل على التكست، واحد مفسر اسمه جون جيل، والترجمة أيضا هننزلها. بيقول يعني بيفسر نص بداية خليقة الله، هو مترجمها بالانجليزي او واخد من ترجمة الملك جيمس، ودي مصيبة للاخوة اللي بيبحثوا وبيدرسوا. جميع التفاسير قائمة على ترجمة الملك جيمس، الاجانب معظمهم 90% من تفاسير الاجانب قائمة على نص الملك جيمس. فهو بيفسر لك هذا النص وكأنه هو الوحي، وده أمر خطير يجب على كل مسيحي أنه ينتبه له، أنه بياخد النص المترجم على أنه هو الوحي وهو السليم، وأن هذه الترجمة لا تقبل خطأ، وبيفسر. وهكذا أيضا العرب، إلا يعني القليل جدا منهم اللي لما بيلاقوا أن الترجمة ما بتسندهمش فبيحاولوا يبحثوا في اليوناني، لكن 90% من المفسرين بياخدوا النص المترجم على انه وحي، وعلى انه هو السليم، وعلى انه مترجم ما فيهوش خطأ، ويبتدي يفسره وياخد منه التعليم الروحية، وياخد منها العقيدة، وياخد منها كل اللي هو عايزه. لكن هنجد النهاردة ان مش ضروري تكون الترجمة هي الصح، ويجب على كل مسيحي زي ما القس عبد المسيح بسطبو الخير بيقول يتعلم اللغة اليونانية، واللي ما يعرفش يوناني ما يعرفش العقيدة المسيحية. ده في رأي القس عبد المسيح بسيط أبو الخير. فالراجل الطيب جون جيل ده المفسر، وبنزل ترجمة كلامه، بيقول على نص بداية خليقة الله اللي هو خدها من نص الملك جيمز، The beginning of the creation of God، قال لك ليس اول مخلوق صنعه الله، ده كده وش يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليس اول مخلوق. طب فسر النص، يعني انت بداية هو بينفي اللي انت فاهمه، يعني بمجرد قراءة النص هتدرك انه بيقول على ان يسوع بداية الخليقة. يعني انا بقول لك ايه، اقرأ النص من بدايته، فبدايته ده جزء منه، فهو يدرك هذا المعنى. ونص الكينج جيمس جميل جدا, the beginning of the creation. لما انا اروح لبداية حاجة, بداية الحاجة اللي منها, ما بداية السطر ده جزء من السطر, وبأي مفهوم وبأي منطق وبأي عقل, بداية الشيء منه. فهو بيفصل نص الملك جيمس اللي كان فيه بعض المسيحيين, او مسيحي كنت ناقشت معاه مرة هنا في الغرفة, قلت له بفرض يعني بقصد بغض النظر ان هذه الترجمة الصحيحة او خاطئة, the beginning of the creation, هل ده بيجعل يسوع مخلوق؟ بغض النظر هل هذه الترجمة صحيحة ام لا, مرضيش يجاوب. ليه؟ انا لما اقول لك اتفضل لو سمحت اقرأ النص ده من بدايته, يا ابن تشفيل انت كل مرة تقطع الاصحاح من نص, اقرأ الاصحاح من بدايته عشان تفهم بداية الاصحاح, جزء من الاصحاح, باي عقل وباي منطق بداية الشيء من هذا الشيء. فلما بيقرأ وبيقول بداية خليقة الله, او بترجمة الملك جيمس بيقول the beginning of the creation of God, المفسر جون جيل مدرك تماما ان هذه العبارة تقول بما لا يدع مجالا للشك ان يسوع بداية الخليقة, بمعنى ان هو اوله. فبيقول الراجل الطيب جون جيل ده, هننزل الترجمة بتاعته, ترجمة الكلام بتاعه يعني, قال لك بداية خليقة الله ليس اول مخلوق صنعه الله. يعني اللي انت قريه واللي انت لمسه واللي انت حسه من النص, the beginning of the creation does not mean that he's the beginning of the creation. كده بالانجليزي يعني, هو النص بيقول لك ان هو بداية الخليقة مش معناها ان هو بداية الخليقة. وده امر طبيعي بالنسبة للمسيحيين. اي حاجة يعني يقول لك ده مش معناها على حقيقتها. يسوع بيقول انا انسان, لا هو الاله اللي احنا بنعبده. التلاميذ بيقولوا عليه ان هو نبيا مقتدرا بالفعل والقول, لا هو مش نبي, مش معناها كده. ظاهر دايما عندهم ظاهر النص او دلالة النص الواضحة مش هي اللي بتقصده النص. فالرجل الطيب بيترجم بيفسر the beginning of the creation of God بتاعت ترجمة الملك جيمس, وبيقول اول حاجة كتبها ليس اول مخلوق صنع الله, او ليس اول مخلوق خلق الله. كده بداية اللي انت فاهمه مش صح, لكنه السبب الاول للخلق. ماشي, بدل ما ان هو بداية الخليقة زي ما بمفهوم ان احنا بنقول بداية الاصحاح, بداية السطر, بداية العدد, احنا دلوقتي في بداية الحصة, المحاضرة لسه بادية, احنا في بداية المحاضرة دلوقتي. يعني ايه؟ يعني احنا لسه في اول حاجة في المحاضرة, الوقت اللي هو بداية المحاضرة ده جزء من المحاضرة. هم عندهم مش كده, اول مخلوق طيب انا اسف, في حد عمل عليها جامب, في صوت كده ان شاء الله. فهو بيقول ايه؟ لكنه السبب الاول للخلق, الوالد الاول, او زي ما هو كاتب the first parent, المنتج اللي هو ايه؟ producer and efficient cause of every creature, والسبب الفعال لكل مخلوق. يعني بدل ما النص بيقول ان يسوع مخلوق, بقى هو الخالق, هو كده الذي عمل الكل من لا شيء في بداية الزمان. تفسير جميل جدا محبب لقلب كل مسيحي ملوش دعوة بالنص اطلاقا. يعني اضرب بالنص عرض الحائط, نص بيقول ان يسوع بدايه الخليقه، وبنص الكينج جيمس فيرجن ذا بيجينينج اوف ذا كرييشن. لا لا لا، ده مش معناها ان هو ذا بيجينينج اوف ذا كرييشن. النص بيقول ذا بيجينينج اوف ذا كرييشن، بس هو مش البيجينينج اوف ذا كرييشن، ده هو اللي عمل الكرييشن نفسها. يعني هو خارج نطاق الخليقه وهو اللي عملها، ما هوش بدايتها. يعني النص بيقول ان هو بدايتها، لكن لا، هو خارج نطاق الخليقه وهو اللي بدأها. حاجه جميله جدا، حاجه رائعه، تفسير جميل. في واحد تاني بقى بحترمه جدا جدا جدا، له تفسير، واحد اجنبي اسمه ألبرت بارنز. ألبرت بارنز نوتس اون ذا بايبل. الراجل ده دماغه عاليه قوي قوي. بيقول ايه بقى؟ بيفسر نص بداية خليقة الله، بيقول هذا التعبير مهم بالنسبة لرتبة وكرامة المخلص. يا ريت الإخوة اللي بيتابعوا معنا، يعني البحث موجود على هذا الرابط للي عاوز يتابع، وأنا بحاول على قد ما أقدر أنزل على التكست، ولكن في أشياء مش هقدر أنزلها على التكست، وأتمنى إن إيه الناس تتابع من الرابط. قال لك هذا التعبير مهم بالنسبة لرتبة وكرامة المخلص. حلو، كلام جميل، كمل. ومثل جميع التعبيرات التي تحترمه، ماشي، مفيش اي مشكلة، قد جرى الكثير من الجدل حول معناه. ده كده حس بالمشكلة وبيمهد لها. 16، احنا قلنا ان جميع المفسرين بيعتقدوا، المفسرين الفاهمين اللي عندهم عقل وبيحترموه، بيعتقدوا ان نص الرؤية 3:14، فهو بيقول لك احنا هنشرح شوية حاجات ويقارنها باللي احنا قلناه في كولوسي 1:15. قال لك ان هي تعبير مهم بالنسبة لرتبة وكرامة المخلص، وهنعرف لما نشوف في اليوناني ان النص ده بيصف حالة المسيح، وبيديله وصف يعني او تعبير خاص به، بيصفه او بيوضح حالته. قال لك ده تعبير مهم بالنسبة لرتبة وكرامة المخلص، ومثل جميع التعبيرات التي تحترمه، قد جرى الكثير من الجدل حول معناه. وقارن الملاحظات عن كولوسي 1:15، وقال لك ايه بقى الرجل الشديد ده؟ قال لك هم ومعنى من ثلاثة. العبارة المستخدمة هنا حساسة. ما هو حساسة، حساسة ليه؟ ما هو يا اما بتثبت ان يسوع مخلوق فمش هنعبده، يا اما بتأكد لاهوت المسيح فهنعبده. امر خطير خطير خطير ان نص يلعب عقيدة المسيح على الشناكل، يا اما تخليه صاحب لاهوت ومستحق للعبادة، يا اما هيخليه مخلوق وغير مستحق للعبادة. العبارة المستخدمة هنا حساسة. على الوجه الصحيح واحدة فقط من هذه المعاني. هو كاتب بالانجليزي، قال لك the phrase used here is susceptible probably of only one of the following significations. هو هيرص ثلاث معاني للنص، وبعدين ايه؟ هيقول لك ان واحدة بس من الثلاث معاني دول صح في وجهة نظر هذا العالم المسيحي اللي انا بحترم تفسيره جدا، ألبرت بارنز. الثلاث حالات هم كالآتي: أول حاجة أنه هو بداية الخليقة، بحيث هيقننها بقى أنه سبب الوجود، يعني هو الإله الخالق، أي أنه خالق جميع الأشياء. ده أول حاجة هو بيقول ان يعني في رأيه هو الصحيح، وقال لك ان واحد من الثلاثة بس صح. الاخوة تركز في المعاني اللي هيحطها المفسر ده، عشان الراجل ده فاهم قوي قوي قوي وعارف بيتعامل مع ايه ومدرك خطورة النص. قال لك ثلاثة بس من المعاني الاتية صح. اول حاجة ان هو الخالق، ان هو سبب الوجود. طب تاني حاجة انه هو اول المخلوقات التي تم خلقها. تالت حاجة انه يحمل الاولوية على الجميع وانه هو رأس الكون. الراجل ده قال ان معنى واحد بس من التلاتة صحيح. هو بيرجح ان المعنى الصحيح بالنسبة له كواحد مسيحي مؤمن بلاهوت المسيح ان هو الخالق. المعنيين التانيين دول ما يلزموهوش بجنس تعريفة، ان هو اول المخلوقات او انه يحمل الاولوية على الجميع وانه رأس الكون. معنى كده ان هو معتقد اعتقاد جازم لا يدع مجالا للشك ان تعبير رأس كل خالقة ده تعبير خاطئ، وانك لما تقول ان العبارة دي بتعطي للمسيح مكانة عالية جدا وسامية جدا بالنسبة للخليقة وان هو رأسها، ده في الاخر بيجعله من الخليقة، والمعنى ده مرفوض بالنسبة لاي مسيح بيؤمن بلاهوت المسيح. الراجل ده انا لو قابلته هتصفح معاه كده واقول له انت انسان فاهم وعارف انت بتقول ايه. لذلك بنرد على كل مسيحي ومنهم أنطونيوس فكري اللي قبل ان النص يترجم رأس كل خليقة او رئيس كل خليقة، لان هذا يعني انه اسمى واعظم المخلوقات، وده ينافي لاهوت المسيح. قال لك واحد بس من المعاني التلاتة صح. اول معنى انه هو بداية الخليقة بحيث كأنه سبب الوجود. تاني معنى أنه هو أول المخلوقات التي تم خلقها. تالت معنى أنه يحمل الأولوية على الجميع وأنه هو رأس الكون. كتبها بالإنجليزي الشرط المعنى التالت that he holds the primacy. وكلمة primacy ده بقى هنتوسع فيها جامد في معنى كلمة أرخي. that he holds the primacy over all. فبحسب كلامه بنعيد تاني وبنقول تاني ان النص ان واحد بس من الثلاثة صح، وهو بيرجح اللي بيسند عقيدته اللي هو يسوع سبب الوجود. لكن لما تقول ان يسوع اول المخلوقات او رأس الخليقة او رئيس الخليقة او اسمى المخلوقات، ده معنى وارد لكن بينفيه ومش عايزه، لانه بينفي لاهوت المسيح. عاوزين نشوف بقى يعني عشان نحكم فعلا الناس اللي جامت الملك جيمس the beginning of the creation of God. هقولنا ان بداية الشيء منه، ولما اقول ان احنا في بداية المحاضرة دلوقتي الوقت ده جزء من المحاضرة، واقول ان تشكيل لو صار النصوص من جبر النصوص بداية الاصحاح بدون الاصحاح، واي شيء بدايته منه. عاوزين نعرف هل الـ الـ الـ الترجمة دي ترجمة صحيحة the beginning of the creation of God. الاخوة بقى اللي ايه بيتابعوا معانا في دروس اليوناني واي مسيحي موجود، ده رابط للكتاب المقدس العهد الجديد باللغة اليونانية وعليها تشكيل مفتوح على الاصحاح الثالث من انجيل من رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهنقرا النص رقم 14 باللغة اليونانية. يعني ده انا عاوز الاخوة حتى اللي ايه مش بيحضروا معانا يفتحوا الرابط ويتابعوا من اول العدد رقم 14. هتلاقي الارقام مكتوبة بخط احمر واضح كبير. هنبدأ نقرأ مع بعض علشان خاطر ايه نعرف هل فعلا المعنى الصحيح والترجمة الصحيحة ايه، وهل كلمة ارخيدي معناها ان يسوع ممكن يبقى مبدئ الخليقة وهو اللي بدأها، ولا معناها ان هو بداية الخليقة يعني اولها، او هل تنفع تترجم ان يسوع اعظم المخلوقات او رأس الخليقة. عاوزين نتبحر في الامر ده. النص بالعربي بيقول: واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين. هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداية خليقة الله. النص في اليوناني في بدايته هنقرأه سريعا وبعدين نفصله بجزء بسيط علشان الاخوة اللي بيحضروا معنا يستفادوا. كايتو انجلو تيس ان لاوديكيا اكليسياس جراتسون تادي لجي هو امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واحبائي. حصل ابقوا معنا، حصل انقطاع لاخي فضل التعب. نعم حصل له انقطاع، يعود الينا خلال لحظات باذن الله تعالى. طيب تفضل اخي فضل، لك اللاقط، حياك الله. طيب السلام عليكم. في صوت كده؟ في صوت؟ طيب انا اقرأ النص تاني مرة. كايتو انجلو تيس ان لاوديكيا اكليسياس جراتسون تادي لجي هو امين هومارتيس هوبستوس كاي اليسيدوس توثيقو. النص ده في كذا حاجة كنا درسناها مع الشيخ عرب في قواعد اللغة اليونانية. اول شيء، ابسط شيء، النص زي في الرابط اللي احنا نزلناه بادئ بحرف كابيتال، فهو بدايه المقطع بدايه الجمله بديها بحرف كابيتال، ما فيش اي مشكله، اللي هو حرف الكابتا اللي شبه حرف الايه الكين الانجليزي. كايتو تو دي اداه تعريف. انجلو بننطقها انجلو لان الاثنين جمع ورا بعض، فهي قاعده ان لو حرف الجمع جه بعديها واحده زيها او حرف الكابا او حرف الاكسي او حرف الخي بتنطق نون، فبننطقها ايه انجلو. انجلو او اللي هي من اصل انجلوس اللي هو الملاك. تيس ان لاوديكيا اكليسياس. تيس دي اداة التعريف، ان دي اللي هي في، هو بيقول لك اكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين، فهو النص اليوناني بيقول لك اكتب للملاك اللي في الكنيسة، اكتب للملاك اللي في الكنيسة، فهو بالعربي مترجمها واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين. طيب فان دي اللي هي ايه في البدء يقول لك ان ارخي، في البدء كان الكلمة، هي نفس الكلمة. فكاي دي حرف العطف، و تو انجلو الملاك، ان لاوديكيا اكليسياس يعني الملاك اللي في كنيسة لادوكية أو زي ما مكتوبة باليوناني لوديكيا، معرفة بأداة التعريف تيس اللي قبليها، اللي متاخد منها كلمة كنيسة شبهها في اليوناني. جرابسون اللي هو أكتب، كاتبها في الآخر. هتلاحظ في الرابط بعد كلمة جرابسون اللي فيها حرف شبه الشوكة كده، فيها حرف شبه الشوكة، لازق فيها النقطة الصغنونة اللي فوق السطر. كنا خدنا ان النقطة دي في الكلام اللي جاي بعده خاصة بالكلام اللي قبله، يعني بيربط المقطعين في الجملة مع بعض، زي ما احنا بنيجي نكتب ايه بالانجليزي او بالعربي، وقال محمد نقطتين فوق الكلام اللي بعده مربوط بالكلام اللي قبله، لان في بعض المسيحيين السذج الغلابة اللي بيعتقدوا ان هم يعني بينقضوا في الكتاب وعندهم علم في النقد الكتابي، يجي على امثال هذه النقاط عندما يجدها في المخطوطات ويقول لك دي نقطة ملهاش اي معنى، نقطة ملهاش اي معنى. لا، هي ليها معنى، معناها ان الكلام اللي جاي بعد كده مربوط بالكلام الاولاني، بيربط المقطعين ببعض. فايه الجزء الاول؟ كايتو انجلو تيس ان لاوديكيا اكليسياس جرابسون، واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين. ده المفروض المقابل ليها. النص اليوناني بيقول انه ايه، هيكتب للكنيسة لاوديكيا. طيب هيقول ايه بقى؟ هذا يقوله تادي لاجي هو أمين. هو دي أداة تعريف خدناها برضو للإيه، للمفرد المذكر. فهو بيقول لك هذا يقوله، في الترجمة العربية بيقول إيه، الأمين. هذا يقوله الأمين. فهو في اليوناني في أداة التعريف هو أمين، هذا يقوله الأمين الشاهد، الأمين الصادق. تدي لجي هذا يقوله، هو أمين الأمين، نفس الكلمة باليوناني نفسها بالعربي. تدي لجي هو أمين، وبعدين لسه بيقول لك ايه صادق. الحته دي فيها يعني في بعض الترجمات الاخرى العربي الشاهد الامين، الشاهد الامين اللي هو في النص اليوناني هومارتيس هوبستوس كاي أليسينوس والصادق. المفروض في أداة عطف زي اللي هي موجودة، وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين، أول كلمة كاي، تاني برضو إيه، كاي أليسينوس، أداة عرف المفروض يكتبها إيه، الشاهد الأمين والصادق، الشاهد الأمين والصادق. مش مشكلة يعني، هننفض للترجمة دي. لو بصيتوا في ترجمة الملك جيمس هتلاقي ايه، انه مدي اداة العرف في حقها في الترجمة، وبيقول ايه، These things says the Amen, the faithful and true witness. الامين الشاهد، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين والصادق. مفروض تترجم كده الشاهد الأمين والصادق، لكن هم إيه أسقطوا حرف الواو. ما يفرقش طيب السلام عليكم، أتمنى محدش يعمل جنب. طيب فبيقول لك هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين والصادق، تادي لجي هو أمين هو مارتيز هو بيستوس كاي أليسينوس. وبعدين بيقول إيه هي أرخي تيس كيتيسيوس توثيو. العبارة الأخيرة دي برضو ما فيش صوت كاي دي اللي هي أداة عطف يعني مقابل لحرف الواو، وبالإنجليزي اللي هي and. هو المفروض النص بيقول الشاهد الأمين والصادق، لكن هو إيه شلك يعني حرف العطف دي. طبعا هي ما تفرقش في المعنى، بس احنا بنوضح يعني ان العربي شايل حرف العطف، في الانجليزي قال لك the faithful and the true witness. وفي بعض الترجمات التانية هم يعني بيلعبوا في معنى الترجمة زي ما هم عايزين، مفيش اي مشكلة يعني كتابهم وهم يترجموه بالطريقة اللي هم عايزينها. العبارة المهمة بالنسبة لنا اللي هي موضوع البحث هي أرخي تيس كيتيسيوس توسيو. احنا بنتكلم الآن في الرابط في الجزء الخاص ايه بالتحليل اللغوي، لو حد عاوز يتابع ده الجزء اللي احنا هنهتم بيه في الدراسة. هي أرخي تيس كيتسيوس توثيو. هي دي أداة تعريف، لو بصيتوا في الرابط اللي هو في النص اليوناني في علامة تشكيلة على الحرف، المفروض في الأصل ده حرف الإيتا أو الإيتا بينطق إي، عليها تشكيلة صغنونة عاملة زي الضمة ديلها ناحية اليمين. فما دام الضمة الصغنونة دي ديلها ناحية اليمين فدي حاجة اسمها تنفس هائي ثقيل، بيديها يعني بتتحط على أي حرف لين أو أي حرف متحرك بتدي الحرف الهاء ده. فتتحط على الألفة تبقى ها، تتحط على الإيتا زي ما موجود في النص تبقى هي. هي أرخي. فكلمة هي دي أداة تعريف. أداة تعريف لكلمة جنسها مؤنث. يعني أداة تعريف للمؤنث. مؤنث مفرد. الكلمات المؤنثة دايما بنهايتها بتبقى حرف ايتا، فتلاقي ايه ارخي نهايتها ايتا بتاخد اداة تعريف للمفرد حرف ايتا برضو عليه علامة التنفس الهائي الثقيل هي ارخي. هنتكلم في معنى ارخي، لكن عاوز فقط الاخوة اللي عندهم ايسورد ينتبهوا لجزء بسيط. احنا قلنا ان في نسخ كثيرة يونانية موجودة، بعض النسخ في نهايتها بنلاقي حرف الزائد، حرف الزائد في نهاية النسخ او علامة الزائد. يعني علامة الزائد دي يعني النسخة اليونانية دي بتعطي النص اليوناني بالإضافة إلى لكل كلمة يونانية الرقم السترونج بتاعتها، رقم السترونج بتاع القاموس، وكمان بتدي حاجة اسمها Morphological Analysis Codes، Morphological Analysis Codes أو الأكواد الخاصة بالحالات الإعرابية أو الأكواد التصريفية. يعني هو بيصرف النص اليوناني بالنسبة لأكواد معينة. الأكواد دي بتبقى عبارة عن حروف، وفي بعض القواميس إيه بتفك شفرة الحروف دي علشان تقدر تفهم معناها إيه. الرابط ده للقاموس اللي بيفك الشفرات هنزله على المايك للإخوة اللي عندهم إيسورد، على الإيسورد، وبيدخل في الجزء الخاص بالقواميس، هتلاقيه جنب قاموس سترونج في الإيسورد. بتاخد الرمز اللي مكتوب جنب الكلمة اليونانية، زي ده الرمز اللي مكتوب جنب كلمة أرخي. بتاخد الرمز ده في القاموس اللي أنا نزلته، هيدي لك إيه؟ الحالة الإعراوي case nominative number singular وجندر feminine. فبيقول لك إن كلمة أرخي دي كلمة جنسها مؤنث وبتعبر عن المفرد، وبتاخد حالة الرفع nominative، وهي في الأصل اسم noun nominative noun. nominative noun يعني بتصف حالة صاحب العبارة أو موضوع العبارة أو محور العبارة. هذه العبارة بتتحدث عن يسوع المسيح، فكلمة أرخي هنا بتوضح حالة للمسيح. بكلمات أخرى، هذه الكلمة اللي هي أرخي تصف حالة يسوع الذي هو موضوع أو محور العبارة، اللي هي عبارة في أرخي تيسكيتسيوستوسيو، العبارة دي عن يسوع، فكلمة أرخي دي بتصف حالة يسوع. يسوع حالته ان هو أرخي. طب أرخي ايه؟ أرخي لوحدها كترجمة يعني بداية، وهنستفيد في معنى الكلمة. الجملة ناقصة، ممكن نقول ان كلمة أرخي في هذه العبارة مبتدأ، بداية الجملة واخد حالة الرفع nominative، ومعرفة بأداة الحرف الإيتا اللي عليها تنفس هائي، هي أرخي معرفة. بعديها ايه؟ تيس كيتيسيوس. تيس دي أداة تعريف برضو. بدري مش فاهم يعني ايه بدري. بطل لعب يا نور. طيب هي أرخي، قلنا كلمة أرخي دي كلمة جنسها مؤنث، فالكلمة نفسها مؤنث، ده ما مش معناها ان الموصوف بكده او اللفظ ده بيشير لشخص ان هو مؤنث، لا ملوش دعوة، لان رب الجنود بحسب كلام اهل الكتاب مكتوب عنه ان هو البداية والنهاية، ان هو ايه، هي ارخي كاي تو تيلوس، البداية والنهاية. فهذه الكلمة تصف محور العبارة أو موضوع العبارة، وبتوضح حالته بتصفه. طيب هي أرخي ده قلنا نقدر نقول في النهاية إن هو وصف ليسوع. تيس كيتسيوس تيس دي أداة تعريف، أداة تعريف للمفرد المؤنث بس، مش مرفوع أو واخد حالة الرفع، لأ بالحالة الإعرابية اللي بيقولوا عليها جينيتيف مضاف إليه. الجينيتيف ده يعني الخليقة تيسكت سوس واخدة حالة إعرابية المبدر والأخير، ماشي. تيسكت سوس اللي واخدة الحالة الإعرابية جينيتيف أو مضاف إليه معناها ان اللي قبليه منسوب له، اللي قبليه منسوب له، حلو. فيسوع المسيح اللي اتوصف بانه ارخي منسوب للخليقة، لذلك تجد الترجمة الانجليزية بتاعت الكينج جيمس فيرجن كاتب لك ايه، the beginning of، of دي اللي هو النسبة او الربط انه منتسب لهذه الخليقة، منها of the creation تيس كتسيوس منزل اداة التعريف تيس مقابلها the، كتسيوس مقابلها creation، هي ارخي the beginning of دي ملهاش مقابل، لكن علشان اداة التعريف تيس اللي هي للمضاف اليه او الجينيتيف بيحط كلمة of دي الانجليزي من اجل الحالة الاعرابية اللي خدتها الكلمة، اللي قبله منسوب له، يبقى the beginning of the creation. وبعدين قايل لك to theo، to theo لفظ to او كلمة to اداة تعريف للمفرد المذكر، يعني عندهم ثيو او الاله جنس الكلمة دي مذكر، فبتاخد اداة تعريف المفروض في الاصل هو، يعني بنلاقي ايه هو ثيوس، ده كده واخد حالة الرفع يبقى نومينيتيف، تو ثيو والمضاف اليه الجينيتيف يعني اللي قبله اللي هو الخليقة منسوب له، منسوب للإله، لذلك تجد الترجمة الإنجليزية بتقول the beginning هي أرخي of the creation تيس كتسيوس، ونزل كلمة of دي من أجل الحالة الإعرابية الجينيتيف تيس أداة تعريف الجينيتيف المضاف إليه المؤنث المفرد، فهو اوتوماتيك لما بيلاقي اداة تعريف للمضاف اليه او الجينيتيف بيحط of اللي بتنسب اللي قبله ليه، هو موصوف بانه ارخي هي ارخي the beginning of the creation منسوب للخليقة، وبعدين الخليقة دي منسوبة للاله بتاعت الاله، the beginning of the creation of God، وترجموها بيترجموها God with capital G، ودي مشكلة اهل الكتاب في يوحنا 1:1 لانها جات معرفة to theo معرفة بأداة تعريف الجينيتيف المضاف اليه، في عندنا في يوحنا 1:1 في اخر فقرة في يوحنا مفيش أداة التعريف في الجزء الخاص به وكان الكلمة الله، هم بيترجموها الله في اليوناني كاي ثيوس إين هولوجوس، فكلمة هولوجوس اللي هو الكلمة، كلمة لوجوس معرفة، ثيوس دي ملهاش أداة تعريف، فالمفروض وببعض المخطوطات حتى العربية القديمة منهم مخطوطة اكتشفوها جديد في سينا بيقولوا ان هي اقدم مخطوطة عبرية، اقدم مخطوطة عربية على الاطلاق تم كتابتها للانجيل، النص فيه بيقول في البدء لم تزل الكلمة والكلمة لم تزل عند الله وإله لم تزل الكلمة. فهو ما بيقدرش يعرفها ما دام ملهوش أداة تعريف. فالنص قال لك بداية خليقة الله the beginning of the creation of God with capital G. ليه؟ لأنه معرف توصيقه. حط قبلها كلمة of لأن أداة التعريف بتاعت الجينيتيف بتاعت المضاف إليه. فبيحط إيه؟ الأوف اللي بتنسب اللي قبله له. فبحسب النص اليوناني هي أرخي تيس كيتيسيوس توسيقو ترجمة الملك جيمز 100 100. ترجمة الملك جيمز لنص الرؤية 3-14 ترجمة ممتازة. The beginning هي أرخي of the creation تيس كيتيسيوس. جاب of دي منين؟ إذا هي تيس أداة التعريف المقابلة لده وكيتيسيوس المقابلة لكريشن. جاب of اللي بتنسب اللي قبله له منين؟ من جنس أداة التعريف نفسه. أداة التعريف للمؤنث المفرد في حالة المضاف إليه اللي هم بيسموها الجينيتيف. فبتنزل على طول كلمة of علشان تنسب اللي قبله له. فاللي موصوف بانه أرخي منسوب للخليق. وبعدين the creation of God هي أرخي تيس كيتسيوس تو سيئو. تو دي أداة تعريف. سيئو دي اللي هو إله. فبيضغم الاثنين مع بعض ما دام هي معرفة وبيترجمها على طول لجاد with capital G. فجت كلمة of دي منين؟ اللي هي بتنسب الخليقة للإله. جت من أداة التعريف اللي هي تو اللي بتخلي إيه؟ اللي قبله منسوب له. كده الامر كترجمه واضح جدا. The beginning of the creation of God. ودايما بنقول للاخوه الاحباء وللمسيحي غالبا الترجمه الانجليزي بتوضح النص اليوناني اكتر. لان في بعض الحاجات بتسقط غصب عن المترجم العربي. يعني هو هيجي يترجمها هيقول بدايه خليقه الله. دي ترجمه جميله. بس في الاصل الموصوف بانه ارخي ده واخد اداة تعريف هي. هو مش قادر يعبر عنها بالعربي. وبعدين خليقة دي معرفة في النص اليوناني. هو مش قادر يعبر عنها بالعربي. لطبيعة كمعنى المعنى واحد. The beginning of the creation of God. بداية خليقة الله. هنرجع للرجل الطيب المحترم المؤدب اللي اسمه ألبرت بارنز اللي قلنا ان هو بيضع ثلاث معاني للنص ده. ثلاث معاني للنص ده. يا اما ان يسوع هو اللي بدأ الخليقة يبقى هو الخالق. يا اما ان يسوع اول المخلوقات. يا اما ان يسوع له الأولوية على الخليقة بالنص اللي هو كتبه that he holds the primacy over all. كلمة أرخي أو الوصف ده هو اللي بيوصلنا لأي معنى من الثلاثة. وأنا أرى أن المعاني تميلهم النص اليوناني وهنشوف أنهي منهم الصح. يعني أي معاني تانية غير وردة إلا أن احنا ندغم المعنيين التانيين مع بعض. يعني نقول ان هو اول الخليقة يعني اول واحد اتخلق واعظمهم في نفس الوقت. يعني هو رئيس الخليقة والمعنى ده مرفوض عند المفسر واولها. ندغم المعنيين مع بعض نجمعهم مع بعض. دلوقتي في رابط البحث اللي انا منزله في رابط البحث اللي انا منزله في ملاحق للنص، فيعني انا هشرح الكلمة على طول من غير الرجوع للمراجع، اقول المرجع كذا قال كذا او القاموس كذا قال كذا، والقاموس كلها ده في الرابط. في بداية كلمة أرخي دائما ما تترجم بداية، دائما ما تترجم بداية. الكلام ده احنا يعني دي كمعلومة برضو للإخوة اللي بيستعملوا الإيسورد، كان في رابط قاموس مشهور جدا اسمه كينج جيمز كونكوردنس، قاموس كينج جيمز كونكوردنس. طيب القاموس ده بياخد رقم السترونج اللي احنا قلنا ان هو رقم موجود لكل كلمة في الكتاب المقدس بيعطي معناه، الرقم ده بقى بتاخده تحطه في نفس القاموس ده كينج جيمز كونكوردنس، يقول لك الكلمة دي جت كم مرة، جت كام مرة في ترجمة الملك جيمس وخدت انهي معاني. حلو، النقطة دي حلوة مفيدة في الابحاث، عاوزين نعرف ارخيدي غالبا بتأخذ معنى ايه، فبنحط رقم السترونج بتاع ارخي في في القاموس، هيقول لك كلمة أرخيد في نسخة الملك جيمس 59 مرة، 59 مرة، 39 مرة منهم بمعنى بداية، أو قول 40 مرة منهم بمعنى بداية، و6 مرات ليا، و4 مرات بمعنى اول. يا مسكين انت يا انطونيوس فكري، يعني كلمة ارخيه ممكن تترجمها اول، ممكن تترجمها اول، وهنلاقي نصوص تم ترجمتها الى اول، علشان الشمي لما يقول ان لاحظ انه لم يقل اول خليقة الله، نعرف ان كلمة ارخيه وترجم لأول وبتاخد المعنى ده. حلو، فالمهم ان كلمة ارخي دائما ما تاخد معنى البداية او الاولية، الاولية. ففي قاعدة بيضعوها الـ بتوع المعاجم يعني والقواميس اليونانية، وبيقول لك ايه، أرخي always signifies primacy، أرخي always signifies primacy. كلمة أرخي كده دي كده مكتوبة بحروف يوناني كابيتال، حرف الألفا بيكتب زي الإيه الإنجليزي بالظبط، وبعدين حرف الرو مشابه لحرف البي الانجليزي ككابيتال لتر او حرف كبير، وحرف الخي شبه حرف الاكس، وحرف الايتا كابيتال شبه حرف الاتش. فدي ايه، حروف رسمها متشابه لرسم الحروف الانجليزي لكن نطقها مختلف. فبيقول لك ايه، أرخي always signifies primacy، كلمة أرخي دائما تدل على الأولية، دائما ما تدل على الأولية. بيقسموها 3 تقسيمات، منهم إن أولية في الزمن primacy in time، أولية في الترتيب primacy in order، أولية في الرتبة primacy in rank. primacy in time, primacy in order, primacy in rank. القاعدة الأساسية إن كلمة أرخيدي دائما تدل على الأولية. الأولية. طيب احنا هنشرح بنصوص اول معنى. اول معنى النص ده بياخده كوصف ليسوع انه يكون له انه يكون اول الخليقة من ناحية الزمنية. ده المعنى اللي هو حط المفسر. تاني معنى المفسر المسكين او الطيب ده اللي اسمه ألبرت بارنز قال لك ان من احدى المعاني الثلاثة that he was the first created being. ده كده فسر كلمة أرخي. فسر كلمة أرخي على انه بيعطي للمسيح أولوية زمنية على باقي المخلوقات. أولوية زمنية على باقي المخلوقات. في منها يعني كلمة أرخي بتاخد المعنى اللي هو الأولية الزمنية دي في كذا نص. هناخد واحد واحد ويوحنا واحد اتنين. في البدء كان الكلمة. والنص الثاني هذا كان في البدء عند الله. دي إشارة للزمن. ارجع بالزمن لورا. ان ارخي ان هولوجوس. في البدء كان الكلمة. فكلمة ارخي بتترجم بداية وبتدل على الاولية. في النص الثاني هذا كان في البدء عند الله هوتوس ان ارخي بروستون ثيون. طيب نص اخر حضيفه من ناحية ان ارخيب تاخد معنى بتترجم كبداية وبتأخذ معنى الاولية الزمنية. في نص جميل جدا بيوضح المعنى في رسالة بولس الاهل فيليبي 4:15 وانتم ايضا تعلمون ايها الفيليبيون انه في بداية الانجيل هوتي ان ارخي تو ايانجليو. تو ايانجليو. هوتي ان ارخي تو ايانجليو. انه في بداية الانجيل. فكلمة ارخي هنا في النص بتترجم بداية. بتاخد معنى هنا في النص اولية زمنية. ان اول ما بولس بدأ يبشر بانجيله. اول ما بولس بدأ يبشر بانجيله. فهنا بتاخد أولية زمنية. فبنقول للنصارى والمسيحيين إن كلمة أرخي هنا في النص يسوع والكلمة دي بتترجم دايما بداية أو بتاخد معنى beginning ودايما بتمثل الأولوية. وهم بيقسموها أولوية في ثلاث حاجات يا إما في زمن يا إما في ترتيب يا إما في رتبة. الزمن والترتيب احنا بالنسبة ليسوع مش هنقدر نوضحها قوي الا ان احنا ممكن ندي امثلة على حاجات تانية. المثال مثلا ان يكون حاجة ملهاش دعوة بالزمن. حاجة ملهاش دعوة بالزمن. مثلا ارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6. فرقم واحد ارخي الارقام بمعنى ان هو البداية بمعنى الاولية الترتيبية. فهو ايه؟ هما كلهم ارقام ما لهمش دعوة بالزمن. كلهم اتوجدوا في وقت واحد. بس رقم واحد ده موصوف بانه مثلا ارخيل الحروق ارخيل ارقام بحس انه يكون ايه بدايتها ومترتب ايه في اولها. وهكذا برضو على حرف الالفا مثلا بالنسبة للحروف اليوناني. التليفون بيضطهدني. طيب في صوت كده، فاحنا هنسيب معنا الاوليه الترتيبيه لان مش هينفعنا مع حاله يسوع وهتاخد نفس المعنى. يعني لو قلنا ان يسوع المسيح مثلا هنا خلق الكون ده كله دفعه واحده، الكون كله اتوجد في نفس اللحظه، ويسوع يعني من ضمن هذه المخلوقات بحسب النص اليوناني لانه منسوب ليهم، هي اركيتيس كتسيوس، تيس دي اداه التعريف في الجينيتيف فبتنسب اللي قبله له. فلو قلنا ان الخليقه دي كلها اتوجدت في نفس الوقت ويسوع موصوف بانه ارخي الخليقه دي، فهو مترتب عليهم الاول. زي ما نقول مثلا ايه، الاخ محمد ديدات ما شاء الله شاطر، فهو ارخي الفصل بتاعه ترتيبه الاول على الفصل، لما بيجوا يقروا الكشف بتاع النتائج ما شاء الله محمد ديدات اول واحد جايب اعلى درجات، فمالوش دعوه بالزمن، دي هي بدايه قائمه الاشخاص، هو الاول عليهم واخد ايه ترتيب الاول. يبقى كلمه ارخي بنأكد تاني ان ده وصف ليسوع، يسوع اللي موصوف بانه ارخي منسوب للخليقه. يسوع اللي منسوب اللي موصوف بانه ارخي منسوب للخليقه، فما ينفعش ان انت بحسب النص اليوناني اللي بينسب الموصوف بانه يسوع للخليقه تطلعه براها بلطجه، لا ما ينفعش. هو النص بينسب يسوع للخليقة وبينسب الخليقة لله، يسوع منسوب للخليقة والخليقة منسوبة لله. هنشوف بقى كلمة أرخي دي هتاخد أنهي معنى. قلنا ان لو هي بتاخد اولية زمنية او ترتيب زمني، يعني يسوع اول المخلوقات، لا مش عاوزين المعنى ده، مش عاوزينه. طب هل فعلا كلمة ارخي بتاخد المعنى ده؟ عاوز نصوص زي ما انت عاوز، يوحنا 1:1، يوحنا 1:2، في كمان من العهد القديم في الترجمة السبعينية. عاوزين ندخل بقى عشان نختصر، عشان خدنا وقت طويل، للمعنى الثالث اللي قال عليه المفسر ألبرت بارنز ان هو له الأولوية على الخليقة، بحس ان هو ايه رئيسها، رئيس الخليقة، اعلى واحد فيهم، البوب الكبير. أرخي فعلا بتاخد المعنى ده، كلمة أرخي بتاخد المعنى ده. احنا هنثبته الآن ان مع كون يسوع المسيح موصوف بانه أرخي، وهنقول ان المعنى ده معناه ان هو رئيس الخليقة، فهو ما زال جزء من الخليقة لا محالة، وما زال مخلوق. الكلام ده نفهمه من تعبير مشهور جدا عن ملاك مشهور جدا عند المسيحيين، اللي هو ايه ميخائيل رئيس الملائكة. حلو التعبير ده، مفيش مسيحي بيختلف على هذه العقيدة، وفي كتب كتيرة للمسيحيين بنشتريها من مكتبة المحبة ومكتبة مجلة مرقس، تلاقي في بداية الكتاب ايه دايما لازم يحط صورة البابا شنودة، وفي بعديها هتلاقي ايه صورة عاملينه على انه بنت، والعياذ بالله. يعني الله عز وجل تكلم عن هذا الامر ان هم بيصوروا الملائكة على انهم اناث، يقول الله عز وجل في سورة الصفات أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني هم ما شافوش الملائكة وبيعتقدوا في إن هم إناث أو بنات يعني. والآية القوية جدا في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، حاجة تكسف يعني بصراحة. يعني أنا لو مسيحي ومؤمن بأن في بعض الملائكة إناث أو بنات، أمر الآية بتزجرني. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. تحاسبوا بقى انتوا على الكلام اللي انتوا قلتوه امام ربنا. فالمهم ان ميخائيل عند المسيحيين رئيس الملائكة، بيصوروه بانه شخص، يعني بيصوروه كجسد انسان عادي له جناحين وبيمسك سيف. رئيس الملائكة كده قوي، بيمسك درعه سيف وحاجة شديدة يعني. فلما نيجي نقول ميخائيل رئيس الملائكة، هنقول ايه؟ ميخائيل هي ارخي تون انجلون. في صوت ان شاء الله. لو عاوزين نقول ان ميخائيل رئيس الملائكة، هنقول ان ميخائيل هي ارخي تون انجلون. هي ارخي دي نفس اللي موجودة في النص بتاعنا اللي هو ايه؟ بداية خليقة الله. هي ارخي تيسكتسيوس. احنا هنشيل بدل تيسكتسيوس اللي هو خليقة الله، هنحط ايه؟ تون انجلون، الملائكة. تون دي اداة تعريف للجمع، فاحنا بنقول ملائكة كتير. تون انجلون بصيغة الجينيتيف المضاف إليه، بحس إن اللي قبله منسوب له. فنقول إن ميخائيل رئيس الملائكة، ميخائيل هي أرخي تون أنجلون. في أي مسيحي جامد كده وعنده الشجاعة يطلع يقول إن ميخائيل رئيس الملائكة بس مش من الملائكة؟ في حد يقدر؟ محدش يقدر. هي ارخيتون انجلون، يعني احنا قلنا ان كلمة ارخي اول سيجنيفايز برامس، يعني دائما ما تمثل او تدل على الاولية، فهو له الاولية على الملائكة. هو اعلى واحد فيهم، هو اعظمهم، هو اجلهم قدرا واعلاهم شأنا. هل هو منهم؟ بالطبع. ده هي أرخي تون أنجلون، أداة الجينيتيف ده هي موجودة. يعني اللي قبله اللي هو ميخائيل الموصوف بأنه هي أرخي، منهم منسوب ليهم، ما يخرجش براهم. فبنفس الوضع لو قلنا أن يسوع المسيح تيسكتسيوس، تيس دي أداة الجينيتيف، يعني هو اللي قبله هي أرخي منسوب له، عاوز تخلي أرخيدي معناها ان هو اعظمهم، اجلهم، اعلاهم شأنا، هو في الاخر منهم، مخلوق لا محالة. ليس لديك اي حق بحسب النص اليوناني ان انت تفصله عنهم، لان النص اليوناني بيربطهم. وايه كان في تعليق حلو كده، النص اللي موجود في الانجيل اللي ايه اللي يربطوا النص اليوناني ما يفكوش اي، ولا انتوا ايه رأيكم؟ انا بقول كده، النص اليوناني رابطهم ببعض، احنا مش من حقنا ان احنا نفكهم عن بعض. فده بالنسبة لي اقوى مثال لتبيان المعنى. ميخائيل رئيس الملائكة، ميخائيل هي ارخيتون انجلون. هل هو من الملائكة ولا لا؟ منهم. مفيش عاقل مسيحي يقدر يقول ان ميخائيل مش من الملائكة. طيب مثال تاني، لو قلنا ان يسوع المسيح رئيس الكنيسة او رأس الكنيسة، أو هنقول إن يسوع المسيح رأس كنيسة الله. إيسوس هي أرخي تيس إكليسياس توسيئو. هنخلي يسوع أرخي كنيسة، أرخي الكنيسة. هذه العبارة هي قراءة المخطوطة السينائية لنص الرؤية 3-14. للإخوة اللي بيتابعوا معانا، قلنا كلمة قراءة دي يعني ايه؟ الكتاب المقدس له مخطوطات كتير ومفيش ولا مخطوطة شبه بعض، فبياخدوا المخطوطة يقروها اللي فيها بيسموها قراية. يعني يقول لك المخطوطة السينائية تقرأ كذا، فمعناها ان المخطوطة السينائية بتحتوي هذا، فنقول احنا المخطوطة السينائية تقرأ هي ارخي تيس اكليسياس توسيئو. شال اكليسياس، شال كتسيوس اللي هي خليقة، حط مكانها اكليسياس اللي هي كنيسة. فبدل ما هو منسوب كعقيدة مسيحي، هل المسيحي يؤمن ان يسوع من الكنيسة ولا مفصول عنها؟ اتحدى اي مسيحي انه يقول ان يسوع ملوش دعوة بالكنيسة هل في صوت؟ لو سمعيني اكتبوا لي واحد. في صوت؟ طيب. لو قلنا ان يعني قلنا المخطوطة السينائية بتقرأ رئيس كنيسة الله هي أرخي تيس إكليسياس، بدل كيتسيوس حط إكليسياس، شال خليقة وحط كنيسة، رئيس كنيسة الله هي أرخيتيس إكليسياس توثي. هل المسيح مؤمن ما دام يسوع المسيح رئيس كنيسة الله؟ هل هو من الكنيسة ولا مش من الكنيسة؟ هو من الكنيسة لا شك، أعلى واحد في الكنيسة. في سؤال بسيط في الاخر، هو ما دام المخطوطة السينائية اقدم نسخة للكتاب المقدس بتحتوي على قراءة رئيس كنيسة الله او بداية كنيسة الله، رئيس كنيسة الله، ليه ما فيش ولا ترجمة حتى القراءة دي؟ ليه ولا ترجمة؟ لو دورت على اي ترجمة لكتاب مقدس مش هتلاقي ترجمة بتقول رئيس كنيسة الله في رؤية 3-14. الاجابة هي بكل بساطة المخطوطة الوحيدة اللي بتقول كده، المخطوطة الوحيدة اللي بتقول كده. لذلك القراءة دي العلماء بيرجحوا ان هي غير اصيلة، لان ملهاش غير شاهد واحد فقط مخطوط. لذلك هم بيرجحوا قراءة خليقة الله. احنا استشهدنا بالمخطوطة دي ليه؟ استشهدنا بالمخطوطة الى علشان خاطر نفس ما بتفهم ان يسوع ارخي الكنيسة بحيث ان هو جزء منها لا ينفصل عنها، شيل الكنيسة وحط خليقة، فبحيث ان هو ايه؟ يكون منها لا ينفصل عنها. ده الشاهد من القضية. قراءة هي أرخي تيس كيتسيوس بداية خليقة الله موجودة في المخطوطة السكندرية، وحطين صورة المخطوطة في الرابط بتاع البحث. احنا كده يعتبر ايه؟ انتهينا خلاص، فاضل شيء واحد فقط نشير اليه. هل كلمة ارخيه بتحتمل معنى ان يسوع المسيح يكون هو اللي بدأ الخليقة، هو اللي خلقها؟ هذا معنى غير وارد بالنسبة لكلمة ارخي كلغة يونانية. واللي بيدعي هذا يأتي بدليل، عاوزين نص واحد فقط، نص واحد فقط من العهد الجديد او القديم ترجمة سبعينية بيستخدم فيها كلمة ارخي على انه هو اللي بدأ الحاجة، مش هو بدايتها. مفيش. دورنا على كلمة أرخي في العهد الجديد، طلعنا السبعين مرة اللي جات فيها الكلمة، المعنى ده غير وارد. جاءت في العهد القديم في الترجمة السبعينية مئات المرات، هذا المعنى غير وارد. كلمة أرخي معناها بداية، بداية تمثل الأولية في ثلاث حاجات، يا إما زمن يا إما ترتيب يا إما رتبة. فما ينفعش يكون هو بداية الشيء وأولها وخارج عنها، أو تاخد معنى إن هو كلمة أرخي بداية يعني هو اللي بدأها، وهذا المعنى غير وارد في كلمة أرخي، غير وارد إطلاقا. هيجي يقول لك بقى المسيحي، هيقول لك ايه؟ يعني هو بداية الخليقة، يعني اول مخلوق ظهر للوجود، وبعدين هو خلق اللي بعده بنصوص تانية من العبرانيين الذي به عمل العالمين، او زي الموجود في نصوص كولوسي الذي به مش عارف ايه كل شيء، او فيه يقوم الكل، ايا كانت النصوص. بنقول ان لو كانت عقيدة المسيحي بتقول بان يسوع المسيح اول مخلوق ظهر للوجود وخلق كل اللي بعده، يعني هو اول مخلوق ظهر وبعدين خلق كل المخلوقات بعد كده، فهو في النهاية له خالق، ونحن نعبد هذا الخالق الذي هو أصل وجود كل شيء، اللي خلق يسوع نفسه بحسب هذه. كون انه مخلوق وخلق اللي بعده، ما هو في الاخر مخلوق، يعني مفيش أزلية، مفيش لاهوت، ما عندوش لاهوت. وفي النهاية النص بينسب الخليقة مش ليسوع، الخليقة منسوبة لله، فيكون يسوع مجرد ايه؟ منفذ للمشيئة الإلهية. ربنا خلقه واعطاه القدرة انه يخلق المخلوقات، بعد كده هم احرار يعتقدوا بهذا، وهذا كان معتقد ناس كثيرا قبل مجمع نيقية، بل هو اصلا سبب ظهور مجمع نيقية سنة 325 والمناظرة الشهيرة مع أريوس وأتناسوس السكندري، ده كان سببها، ان كان في بشرية كتير جدا بيؤمنوا ان يسوع المسيح مخلوق، بل هو اعظم المخلوقات واول المخلوقات، وهو اللي خلق الكل وكان وسيط بين الله والناس زي ما بولس بيقول في رسائله. حلو. فبنقول ان حتى لو كان يسوع اول مخلوق ظهر وخلق كل اللي بعده، هو في النهاية منفذ لمشيئة الله، والخليقة منسوبة لله، تيسكتسيوس تو سيئو، مش منسوبة ليسوع، وانه كان مجرد اداة او وسيط، وهو في الاخر غير ازلي، مخلوق غير مستحق للعبادة، نعبد اللي اعلى منه. بكده احنا يكون انتهينا من هذا النص تماما. اهم جزء في هذا النص ان الموصوف بانه ارخي منسوب للخليقة، ده اهم جزء. ليه؟ ليه؟ لان المسيحي دايما هيحاول يفصل ما بينهم. الترجمة المثالية الانجليزية The beginning of the creation of God. ترجمة العربية المثالية، في عندك ترجمة الآباء اليسوعيين بدء خليقة الله، أو الفان دايك بداية خليقة الله. الحياة بتقول رئيس خليقة الله، والأخبار السارة بتقول رأس خليقة الله. فهمنا أن حتى لو كان واخد كلمة أرخيه على انه له الاولوية او primacy over all creation، ده معنى مرفوض من المفسرين اللي بيؤمنوا بلاهوت المسيح وفاهمين، وان هو زيه زي ميخائيل اعظم الملائكة ورئيس الملائكة، لكن في الاخر ملاك منسوب للملائكة ما يخرجش عنهم. ولو هو رئيس الخليقة وكبير الخليقة واعظمهم واجلهم وأعلاهم قدرا، فهو في الآخر منهم. وأنا أعتقد أن كاتب سفر الرؤيا كان يقصد هذا، أن يسوع المسيح أعظم المخلوقات بصفته أن هو يعني كان نبي هذا الزمان، وأنه إنسان نبي مقتدرا بالفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، والناس مجدوه وقالوا يعني سبحوا الله الذي أعطى الناس سلطان مثل هذا، كان له قدر عظيم وقدر رفيع من الله عز وجل. فهو أعتقد أنه هو كان بيقصد من النص هذا المعنى، أنه هو أعظم المخلوقات ولكنه في الآخر مخلوق. في النهاية لا أملك إلا أن أشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين، وبنزل رابط البحث مرة أخرى لأي مسيحي أو مسلم عاوز يرجع لأي حاجة احنا قلناها، سواء مراجع يونانية عربي أو إنجليزي موجود، والشرح والتفصيل اللغوي موجود، واقتباسات كلمة أرخي من العهد الجديد والقديم موجود، كل شيء موجود. اللي بنتمناه الحوار. لو في أي مسيحي الآن موجود في الغرفة وكان يستمع، فقط يكتب على التكست مايك بليز، نعطي له المايك يناقش ويقول اللي هو عاوز. بعض المسيحيين تركوا تعليقات في المدونة ببساطة شديدة، يعني نقرأ تعليق أحد المسيحيين يقول كل كلمة أنت كاتبها أو شبهة أنت بتحاول تطرحها في الموضوع اترد عليك بدل المرة 10. بس مش عارف يا أبو المنتصر أنت بتفكر إزاي. فإحنا يعني بنطالب هذا الشخص أنه يأتي لنا، والله لو كان ترك في التعليق روابط للردود انا ما كنت همسح، وكنت احملها وكنت هقرأها، ولو كان في حاجة جديدة كنت هضيفها للبعد. مقالات كثيرة لأهل الكتاب بيحاولوا يدفعوا عن النص ده ويخلوه ما ينفيش لاهوت المسيح. اكتر واحد كان صريح مع نفسه هو ألبرت بارنز، وعرفنا ان المعنى اللي هو بيرجحه ان يسوع يكون هو الخالق بحسب النص، او هو مبدئ الخليقة او هو اللي بدأها، ده غير وارد. المعنى ده ما بيحملوش كلمة ارخي، وبيحتاج دليل. محتاجين دليل نص واحد فقط من العهد الجديد او القديم استخدم فيه كلمة ارخي على انه هو اللي بدأ الشيء، مش هو بدايتها. واحنا بنقول انتم مش هتلاقوا، لان احنا الحمد لله رب العالمين بحثنا في جميع نصوص العهد الجديد التي تحتوي على كلمة في العهد الجديد الجريك نيو تستمنت، وفي العهد القديم السبتمنت او الترجمة السبعينية اللي بيرمز لها ل LXX اللي هي رقم 70 بالحروف الرومانية. وان شاء الله يعني احب ان انا اعلن يعني ما دام في مستمعين الحمد لله، غدا ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة 9 هيكون هنبدأ ان شاء الله شرح الأبجدية اليونانية من ضمن الدورة اليونانية. يعني ده يعتبر ايه؟ مجموعة تقوية للمجموعة الأصلية اللي عاملها الشيخ عرب. أي شخص عاوز يلتحق يعني يبدأ الحروف من أولها، احنا لسه ما بدأناش أو بدأنا وهنعيد. أي حد عاوز يشترك بس يكلمني على الخاص يقول لي لو سمحت يا تعب أنا عاوز أشترك، وهنقول له إزاي يحضر وهنعطي له كل التفاصيل إن شاء الله. أنا يعني أسأل الله عز وجل إنه يجعل هذا العمل خالص لوجه الله الكريم، ويكون ما فيهوش أي رياء أو طلب وجوه الناس أو طلب سمعة، وإن الله عز وجل يصبح ونرى ثمرة هذا العمل في الناس وفي المسيحيين، ويهدي الله به خلقا كثيرا إن شاء الله عز وجل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. وهترك المايك للاخ الادمن، لا اعرف هل غدا بتوقيت القاهره ان شاء الله، بس مش هيكون في البلتوك. انا بقول تاني الدروس اليوناني مش هتكون في البلتوك، عاوز تحضر تكلمني على الخاص عشان محدش يفضل كان في الدورة او يعني يعتقد ان الدرس هيكون هنا في مش هيكون في الروم هنا. و اي حد عاوز يشترك بس يكلمني على الخاص وهنقول له على طريقة الاشتراك. اتمنى من الاخوة اللي استمعوا يكونوا استفادوا، ولو في اي ادمن يقدر ياخد مني المايك يكتب لي رقم 1 واكون له من الشاكرين. ولو في اي مسيحي عاوز يتناقش في اي نقطة حول هذا النص ونتناقش معه مفيش اي مشكلة. في اي اخ يقدر ياخد مني المايك؟ اي اخ ادمن يقدر ياخد مني المايك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل اخي محمد، ديت معاك المايك، جزاك الله خير.